صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو العمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى فهل حاروا على الأيام أم قد حيروا القدر شكات ما لها حكم سوى الخصمين لو حضرا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وكنا في اللقاء المنصرم كنا تكلمنا عن قوله تبارك وتعالى مرة ربنا يقول سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة يقول يسبح بالماضي والمضارع، ومرة يقول ما في السماوات وما في الأرض، ومرة يقول ما في السماوات والأرض. سؤال تتم لهذا الموضوع سيدي، في سورة الجمعة مثلا يقول ربنا تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هكذا، وفي مكان آخر يقول وهو العزيز الحكيم، فلماذا تختلف النهايات يا سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا يقول كما ذكرت في آيات عدة في السور سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. هو الذي يحتاج إلى التسبيح طبعا التسبيح والتنزيه. هل المستضعف يحتاج إلى التنزيه؟ لا، أو العزيز؟ العزيز طبعا حتى الأصول وهكذا. نعم. هل طبعا الحكيم من الحكم هو الذي يحتاج إلى التنزيه، والحكيم من الحكمة، أما خالي من الحكمة والحكم؟ لا بهم طبعا. إذن بهم. نعم صحيح. إذن التسبيح هو أولى بمن بالعزيز. نعم. وهكذا. وبالحكيم. صحيح. بمعنى إيه؟ نعم. الحكيم والحكم. ما هو القدوس؟ القدوس هو البالغ في التنزيه، في النزاهة، وهو الكامل في صفاته كلها، هذا القدوس. نعم. يعني البالغ في النزاهة. هذا معنى القدوس. نعم. ما هو تسبيح تنزيه أيضا. هذا تسبيح تنزيه، هذا يعني المبالغة مع الكمال في الصفات الأخرى. نعم. سبحان الله. تمام. طيب. الآن الملك هو إذا يحتاج إلى التنزيه أكثر. الملك. نعم. كل ما علت منزلته يحتاج إلى التنزيه. نعم. صحيح. العزيز ليس بالضرورة يكون ملكا. كل عزيز هو ملك؟ لا، لكن كل ملك عزيز أكيد سليم، لكن ليس كل عزيز ملك. إذن الملك هو أعلى الأعزة. صحيح. أعلاهم هو. صحيح. إذن هو محتاج إلى حتى يعني حتى تمام الثناء أن يكون في أعلى التنزيه. ولا لا؟ تمام. أعلى. لما ذكر الملك ذكر القدوس. طيب إمعانا في التنزه من الله سبحانه وتعالى، في التنزيه عن الله. نعم. سبحانه وتعالى. ولذلك لم ترد القدوس في القرآن إلا مع الملك. لم ترد كلمة قدوس لم ترد في القرآن إلا مع الملك. إلا مع الملك تحديدا. تحديدا إمعانا في التنزيه. في التنزيه. نعم. ولذلك قال الملك القدوس العزيز الحكيم. طيب. فإذا هو جاء يعني لأنه الملك وهو أعلى من به حاجة إلى التنزيه. يعني تنزيه والقدوس زيادة في التنزيه ويقتضي التنزيه لأنه عزيز منزه عن النقائص، منزه عن الشيء هذا، فذلك هو تقترن معها. القدوس. طيب طب مرة يقول سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لم يقل وهو الملك القدوس العزيز الحكيم؟ طبعا لما ذكر الملك ذكر القدوس، إذ هنالك اقتران بينهم. لما لم يذكر الملك ما يذكر القدوس. جميل. طب في غير ما موضع أيضا كما في التغابن مثلا تختم الآية بقوله وهو على كل شيء قدير، فلماذا تختلف النهايات بعضها عن بعض؟ لا هو بالتغابن وماذا قاربنا؟ قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سليم. له الملك يعني ملك. طيب وهكذا وعزيز له الملك. هو الملك يقتضي أن يكون مالكا أو ملكا؟ لا ملك. ملك طبعا ملك. الملك هو للتملك. الملك بكسر الميم. الفرق طبعا. الملك للمالك. للمالك والملك للحاكم. الحاكم أليس لي ملك مصر وهذه؟ أليس لي ملك طبعا. صح. وليس مالكا لها لكن هو ملك. فهو عندما قال له استدرج النبي في الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك وملك قراءتان متواترتان الاثنان طبعا. قراءتان متواترتان. نعم مالك لكن الأشهر مالك. لا هي قراءتان متواترتان. مالك مالك يوم الدين. نعم قراءة حفص احنا نقراها في المشرق لكن فيها قراءة متواترة يقول مالك. ملك. لكن إذا قلنا مالك مالك ذهن إلى هو إلى ماذا فيهما؟ ملكه يوم الدين ملكه. وملك هو مالك وملك الاثنان. هو يوم الدين هو ملكه وهو ملكه. جيد. مثل كقوله تعالى مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآية. مالك من التملك. ملك ومالك في نفس الوقت. الملك ملكه لأن المالك غير الملك. المالك يتصرف غير تصرف الملك. المالك له حق البيع والهبة والشراء وما إلى ذلك يفعل فيه. الملك ليس له هذا. الملك هو حكم عام يدير فقط يدير أمره يعني مقتضى الأمر العام هو الإدارة. طب المالك بقى في سورة الفاتحة مالك هو مالكه وهو في آية أخرى ملك. ملك طبعا حتى حتى حتى يجمع الاثنين. نعم. أنزل قراءتين متواترتين سبحان الله ليجمع الملك والملك ليجمع التملك والحكم أنزلها مرتين. لكن كسياق في اللغة إذا قيل هذا مالك كذا ينصرف الذهن إلى الملك أم إلى مالك؟ لا مالك قطعا من التملك. مالك هو ملكه. ملكه قطعا. إذا قال مالك يعني ملكه تملك ليس ملكه. لا ليس ملك. لا ملك. ولذلك ربنا قال قل اللهم مالك الملك والحكم هو ملكه. يتصرف إذا تصرف الملك والمالك. الله أكبر. طبعا أحسنت. طب هنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب شوف الآن هو ماذا قال بعدها؟ هو في الآية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني هذا مثل الله العزيز الحكيم. نعم. هو ماذا قال بعدها؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. نعم. الذي فعل هذا على كل شيء قدير ولا لا؟ قدير. خلقكم فمنكم كافر قدير طبعا. طيب إذن على وهو على كل شيء قدير. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. وهذا ملك ولا لا؟ خلقه ملك. طيب إذن هو ملك. خلق السماوات والأرض بالحق يناسب له الحمد ولا لا؟ بالحق. طب الحمد طب حق يبقى يحمد. وصوركم فأحسن صوركم يناسب له الحمد ولا لا؟ يناسب. إذن الخالق الحق. خالق الحق والملك وأحسن صوركم وله الحمد والخلق على وهو على كل شيء قدير. إذن هو يسبح لله خلقه إذن هو على كل شيء يعني قدير. ما بعدها يستوجب أن يكون ما قبلها وهو على كل شيء قدير. كلها قدرة وملك وحمد وما إلى ذلك. نعم. بعدها يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الذي له الملك ليس ينبغي أن يعلم ما في ملكه؟ طبعا ينبغي. إذن يعلم ما في السماوات والأرض لما هو خلقهما وهو ملكهما. ينبغي أن يعلم ما فيهما. نعم. قال يعلم ما في السماوات، لأن ذكر أنه خلقهما. إذا فينبغي أن يعلم ما فيهما. صح. ذكر هو الذي خلقنا، خلقكم فمنكم كافر. إذا ينبغي أن يعلم ما نسر وما نعلم. نعم. صحيح. تمام المعرفة. تمام. تمام. إذن كلها هذا ينبغي أن يسبحه ما في السماوات وما في الأرض. نعم. متناسبة مع تمام السورة. هذا التناسب مع الجو العام للسورة ربما جعلنا في في في بعض الاختلاف من حيث المفردة واللفظة بين الآيتين مثلا، وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة، هو يعني أيهما أصوب في ميزان اللغة وكيف نفهم ذلك مع وجود اللمسة البيانية في كل لا أيهما الأصوب؟ كلاهما هذا كلاهما صائح طبعا. هذا ما في هذا، ما في هذا قاعدة معروفة يجوز قاعدة؟ في هذه التذكير والتأنيث المؤنث مجازي صيحة. ما المؤنث المجازي؟ الذي ليس له مذكر من جنسه، يعني ما إلى مذكر من جنسه يزوج، يعني ليس له. أها. هذا مؤنث أداة تأنيث يعني تذكير وتأنيث. يعني يبقى الصيحة مؤنث مجازي، يجوز تذكير وتأنيث قطعا. هذا من حيث اللغة يجوز فيها التذكير والتأنيث من حيث اللغة. طب لماذا الاختيار هنا على يعني حمد. مثل عاقبة، مرة يقول تكون عاقبة، مرة يقول كان عاقبة. ما كذا صحيح. ما يعني كانت عاقبة وكان عاقبة، كان عاقبة وتكون صح. يعني لأنها مؤنث مجازي. مجازي. طب يبقى الاختيار هنا لماذا ذكر وأنث؟ هو في قوم صالح قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة. في قوم طيب. صالح. تمام. في قوم شعيب قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. تمام. لما نقرأ ماذا قال في قوم صالح؟ عبر عن العذاب بالخزي، قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. طيب. ذكر إذن هذه العذاب هو الخزي، فلما كانت بمعنى الخزي ذكر. إذا فيها إشمام يعني تضمين بمعنى ثاني. معنى لا على المعنى عاد. يعني إذا كيف العاقبة في القرآن إذا كانت بمعنى العذاب ذكر كيف كان عاقبة. يعني هو لا يراعي اللفظ فقط كعاقبة أو كصيحة، المعنى بالمعنى بالمعنى. إذا قال إذا أنثى الجنة إذا ذكرها العذاب. نعم قطعا. متى قال كيف تكون لكن عاقبة؟ القائل يقول وقال وأخذ الذين ظلموا الصيحة. إذن لما ذكر الخزي ومخزي يوم راعى المعنى، راعى المعنى فذكر فذكر. طب في شعيب لا لم يذكر هذا الأمر، لم يذكر. إذن تسير على تأنيثها وأخذت بطل. الذين ظلموا هناك حقيقة، هناك أمر آخر تفضل. ويعني عندما ذكر قال يعني في قوم صالح إن ربك هو القوي العزيز، ختم هكذا ختم. نعم. إن رب لما ذكر القوة والعزة كان عذاب أشد. إن ربك سليم. هو القوي لا. العزيز ختمها، فمعنى إذن أقرب للتفكير. يعني المذكر عندنا هو أقوى من المؤنث، يكون أقوى. حتى عقب عليهم ما لم يعقب على قوم شعيب، قال ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، فهؤلاء استحقوا عذاب أشد. ذكر الصيحة، يعني كلها إشارات إلى أن عذابهم أشد. نعم جميل. هذا يعني إذا القرآن يراعي المعنى الدقيق للمفردة بالإضافة إلى المعنى للآية. صح. هذا في نظام عام الصورة وفي نمط القرآن ككل، في نمط اللغة أيضا. في نمط اللغة أيضا. إذن هو ما يشذ عن اللغة أبدا القرآن أبدا أبدا، يجري على سنن العربية قطعا. علمه من علمه وجهله من جهله، لا حرج في هذا. طيب بهذا المنطق ربما يأتي بكلمات تكون مترادفة أو متقاربة في الدلالة، كما في قول تبارك وتعالى مثلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. استخدم الفؤاد والقلب، فهل هنالك فرق وما اللمسة البيانية في كل كلمة من فيهم؟ الفؤاد يعني اشتقاقها هي في اللغة من التفؤد، فأد بمعنى شوى. فأدى شوى، هذا فعل فأدى. طبعا فأدى يفأد شواه. شواه والمفتأد هو المكان الوقود. مهم. المكان الوقود مفتأد. هو المفتأد. أيوة. كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي سفود خلوب مكان الاشتعال طبعا شواء فأد شواء معنى أبو فؤاد منها إذا مشوي قلب مشوي لا محترق فؤاد محترق محترق طبعا يا لطيف وأصبح فؤاد أم موسى فارغة محترقا لولدها على غيره تتحرك طب لولا الربص على قلبه لا القلب استعمل غير شكل القلب معنى الشجاعة والعلم ذاك لاحظ قل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين استعمل للعلم والشجاعة وليربط على قلوبكم نعم يستعمل أشياء الفؤاد يستعمل شيء آخر نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة طب وأفئدتهم هواء هواء خالية بعد ما يسرق شيء طبعا مش قلبي من كثرة التقلب مثلا هذا الناس يقولون يعني هكذا القلب إنما هذا غير صحيح لا وهذا في القرآن لا استعمال آخر يعني لا. إذا القرآن له خصوصات استعمال له خصوصات استعمال بعدين هو القلب يتقلب هذه الصورة هي الشكل وما سمي الإنسان إلا نفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب كلام نعم في قول تبارك وتعالى ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقالوا يا مالك ليقضى علينا ربك هم يقولوا له ربك ربكم طبعا هم مش ربهم ولا ايه حضرتك لا هو كيف تقول ربكم يعني تقول ادعوا ربنا لا ادعوا ربك لا انا ادعو ربنا يعني مو هكذا يعني هو ربكم الذي يستجيب يعني تدعو لنا ربك يخرج لنا أنت تدعو مما تنبت الأرض الداعي يدعو ربه ولا يدعو رب آخر هو الداعي يدعو من هل في إشمام بأنهم لا يقتنعون بربوبية الرب لهم مثلا لهم الآن ادعو ربكم ليقضي علينا ربك فلا مو ادعو لنا ربك لا هو باعتبار يعني لما كان أقرب للاستجابة لأن حسب الداعي هم يتوسلون بالصالح حتى استجابة. نعم. حتى لاحظ هذا يعني ربنا دائما بالقرآن يعني فادعوا لنا ربك يخرج لنا ادعوا لنا ربك مو ادعوا لنا ربنا. نعم. يخرجنا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي بني إسرائيل لنا ربك. نعم. أنت هو أقرب إنه فيستجيب لك بطلة نعم. الاستجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذن لا حرج فيها لا. الرب لأنه يتوسل بالناس الصالحين أو يطلب من الصالحين أن يدعوا ربهم. ادعو لنا انت ولا ادعو ربك ولا ادعو ربي تدعو الداعي ربك الداعي يدعو ربه ولا نعم لأن حملت على حينما لما فرعون كان يلاحق سيدنا موسى قال امنت بالذي امنت به يعني حتى مش بالله ولا بربنا بالذي امنت به بني اي اي تعته واي كبرياء هذا كبر والعياذ بالله يعني في سوره الكهف نلاحظ في قوله تبارك وتعالى نسي حوتهما هل الحوت هنا ما معنى وهل والفرق بينه وبين السمك أو السمكة كما نعلمها الآن فالتقمه الحوت حتى مع سيدنا يونس الحوت هو السمك في اللغة لكن يطلق أكثر شيء على كباره الحوت هو السمك هو السمك صغر أم كبر هو السمك الحوت في اللغة الضخم أيضا هذا هو الضخم. أكثر ما الذي التقم سيدنا يونس أكثر ما يطلق عليه على الضخم منه تمام حتى مع سيدنا موسى كان يقصد الضخم أم السمكة لا سمكة سمكة مش حوت يعني لا لا لا, لا يقول حوت ضخم يعني لا الحوت في اللغة هو السمك أصلا الحوت هو السمك أيوة ويطلق نعم. أكثر ما يطلق على الكبير من الضخم هذا نعم طب يعني في قوله تبارك وتعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ومرة يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله تقديم وتأخير تقديم وتأخير واللمسة البينية واختيار في نفس الموضع تقريبا لما هي إحداهما في النساء والأخرى في المائدة كونوا قوامين بالقسط طيب النساء شهداء لله قدم قوامين بالقسط على شهداء لله في النساء نعم المائدة عكس كونوا قوامين لله شهداء بالقسط هذا وضح في سياقه يتوضح سبب تقديم التأخير هو قبل أن نضع يعني بسطها لي معنى يا دكتور قوامين معنى ماذا والقسط اللي هو من القسط هو العدل العدل ويأتي بمعنى النصيب لكن في في في في مقسط وفي قاسط لا لا قاسط هو الظالم قاسط هو الظالم قسط ظلم وجاره طب أقسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا سورة الجن أقسط يسموها همزة السلب، أزال الظلم. همزة السلب طبعا. جميل هذه. مثل صرخة وأصرخة. همزة السلب. نعم. جار الله يحب التوابين ويحب المقسطين. جار وأجار، جار ظلمة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أجار أزال الظلم، أزال جعله في مأمن، يعني أزال الخوف الذي يعتريه. جار ظلمة. أجار لا أزال. اسمها همزة السلب طبعا. قسط وأقسط. قسط ظلمة وأقسط أزال الظلم، يعني العدل. فعدل. نعم. إذن هذا قوام قام بالشيء، يعني فعله. صارت مبالغة هذه؟ نعم نعم. صارت مبالغة، كنوا قوامين. هو يعني في القرآن قام يعتب عند القيام بالشيء، يعني فعله، يعني هكذا. منها قوام مثلا؟ رجال قوامون، هذا يقوم على أمره. قيم بعد القيم؟ قام على أمرها، يعني هو يعني هو متولي تولى الأمر. نعم. هذا في الأصل يعني. طيب يبقى حتى بالقرآن يفرق بين الجمع قائم، قيام لها معنى وقائم لها معنى، يفرق. هل اللغة تفرق؟ لا، اللغة لا تفرق. هذه خصوصية استعمال القرآن. نعم. ما معنى قيام قائمون؟ قائمون وقوف مثلا؟ لا، في القرآن لا ما يستعمل القيام، فإذا هم قيام ينظرون قياما وقعودا. بمعنى قائم. قائم في الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ضد القعود يعني هكذا. قيام، ماليش قائمون. أبدا، القائم يقومون بأمر الله والذين هم بشهاداتهم قائمون. عجيب. نعم. للطائفين والقائمين والركع السجود. معنى تماما مختلف. يفرق من حيث الشرع، لكن من حيث اللغة لا، يعني لغة واحد اصطلاحا. خصوصية الاستعمال هذا في القرآن، كما يفرق بين القاعدين والقعود. في بعض المؤلفات تناولت خصوصية الاستعمال القرآن. لا، ما ذكر جزء، لكن أحيانا في أثناء. مع إرادتك نصنع كم حلقة في خصوصية الاستعمال القرآني. طيبة حقيقة، يعني كيف لنرى كيف يلبس القرآن الكريم كساء جديدا للمفردة ويخصصها لمعنى معين دون غيره. يحصل ممكن يعني. طيب يبقى هنا بقى كونوا قوامين لله شهداء بالقصد. الآن نضع كل واحدة في سياقها يتضح المسألة. تفضل. الآن نأتي للآية التي آية النساء. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قدم القسط على الشهادة، شهداء لله. نعم. وهكذا هو قدمها، لأن تقدمها ما يدعو إلى القسط، يعني قبلها، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. قبل هذه الآية وقبلها أيضا ذكر العدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فتذروها كالمعلقة. هذا أمر بالعدل هذا. نعم. ولا لا؟ صحيح. بالعدل. صحيح. في الآية نفسها هذه الآية فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذن السياق كل المقام في ما يتعلق بالعدل فيما تقدم. نعم. فإذا مناسب أن نقدم قوامين القسط. كل اللي قبلها. هو في فرق دلالي بين القسط والعدل؟ يعني القسط مثلا شدة العدل أو منتهى العدل، أو في فرق في الدرجة. القسط قد يكون بمعنى النصيب أحيانا. العدل عام يأتي بمعنى الميل أحيانا. يعدلون يعني يميلون، يعني إلا فرق. نعم، فيها فرق. يبقى العدل أقوى. كل واحدة لها الحقيقة، لأن من أسماء الله الحسنى العدل. هنا المقسط. المقسط هي والعدل. العدل لا يوجد فرق دلالي بينهما. فيها فرق. فيها فرق. اختلاف درجات دلالية فيها. طب وأية ولذلك لاحظ لما يذكر الميزان فيها، يعني يذكر القسط غالبا، لأن يأخذ النصيب بالميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. كل ما يذكر ما قلش بالعدل. لا القسط ولا تخسر الميزان. النصيب، لأن القسط معناها النصيب، كل واحد يأخذ نصيبه. النصيب على النصيب. أما العدل فيها حكم، فيها حكم عام، يعني أحيانا لا يصح أحيانا تعاورهم. لا يصح تعاورهم أحيانا. جيد. بحسب المعنى العام المراد من خلال الآية الكريمة. نعم. جيد. طب وآية المائدة كونوا قوامين لله شهداء. أيضا تقدمها ما يدعو إلى القيام بأمر الله، يعني هو ماذا قال قبلها في المائدة قبل الآية؟ قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. نعم. هذا الذي يعني يعني يفي بالميثاق هذا أليس من القيام بأمر الله؟ نعم من القيام. زين السمع والطاعة لله. نعم. أليس من القيام بأمر الله؟ التقوى أليس هاي ليس من الشهادة؟ هو تقدمها أمور القيام بأمر الله. نعم. تقدم عليها قوام الله. صح. ديك تقدمها ما يدعو إلى القسط. تقدم القسط. هذه تقدمها أمور القيام بأمر الله بأوامر الله من الطاعة والشهادة والميثاق وما إلى ذلك. نعم صح. إذن كل في مكانه. كل في مكانه. طيب في حوار أو في كلام ربنا تبارك وتعالى مع سيدنا موسى ويأمر بأن يذهب إلى فرعون، مرة يقول إني أنا ربك ومرة يقول إني أنا الله. إنني أنا الله. إنني أنا الله. هو الفرق بين الاختلاف، لماذا اختلفت؟ إني أنا ربك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هو هي يعني هي في قصة طه أظن في ذكر نعم طه نعم في طه نعم صحيح. هو عندما رأى نار فجاء رأى نار فقال لأهلهم كثوا نعم وهكذا نعم إلى لما أتاه قال إني أنا ربك طيب فأخلعنا عليك. نعم بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب. إنسان يأتي إلى مكان ويسمع صوت ولا يرى، يعني تحصل له وحشة ولا لا؟ أكيد يسمع صوت ما يعرف خوف خوف لما طب. قال أنا ربك فيها تربية وتعهد وحنو مو هكذا؟ طيب إنني أنا الله عسى لا كملها إنني أنا الله لا إله توحيد هذا لا, لا, لا, لا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني الآن أذكر الشهادة كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله. كيف ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. إلا الله. هذا الآن في مقام التوحيد. التوحيد هذا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. في عبادة هذا. لكن قد يقول سائل هو ماذا قال ربنا بالضبط؟ قال إني أنا ربك ولا إنني أنا الله. كلاهما أول مرة طمأنا إنني أنا ربك. وبعدين أمر إنني أنا الله الآن أمر آخر هذا الأولى طمأنة إن بعدين الأمر الآخر المهم هو أمر الرسالة. نعم. ما هو أهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن ساعة أذهب إلى فرعون إنه طغى. نعم آتية أكاد أخفينا هذا أمر آخر في لاحظ حتى قال مرة قال إني وقال مرة قال إنني قال إني أنا إني أنا ربك لكن الأمر المهم جاء بنون زائد نون أخرى نون الوقاية التوكيد إنني آكد من إني هي إنني النون الوقاية تدل على التأكيد هذا هذا الذي لاحظناه في القرآن الكريم في إني وإنني وإنا وإننا يأتي بهذا ما هو أكثر توكيدا النون لكن من حيث اللغة لا الوقاية ليست لا لا تقي الكسر فقط قبلها يعني هل تقي الكسر أو لسبب آخر هذا أمر لغوي يعني فيه كلام طيب فالأمر المهم قال إنني بنون أخرى أكد أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إني أنا ربك أي الأهم أخلعنا عليك وماذا قال إني أنا ربك فأخلعنا عليك مو هكذا إني أنا ربك فأخلعنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم لاحظ بين الأمرين كم فوضى فرق يعني وأقم الصلاة لذكري إن تبليغ هذا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ذا بلا تبليغ رسالة هذا لذلك قال أنا الله في مقام التوحيد وفي مقام العبادة وجاء بنون أخرى نون الوقاية دلالة على أهمية هذا الأمر طب إذا كان يعني إذا كان الرب فهم معنى المربي والمشرف وكذا إذا فرعون قال أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى كيف نفهم هذه نتعرف على الإجابة بعد الفاصل إذا أنا شاهدنا الكلام فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور فاضل ومشاهدينا الأعزاء نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المبانية على الشاشة تواصلوا معنا تواصلكم سر نجاحنا أهلا بكم دكتور فاضل بانتظار أسئلتكم إن شاء الله قبل الفاصل قلت فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. طب إذا كان فيها معنى المربي فلما لا تحمل على هذا؟ وهل كلمة رب تطلق على للبشر ولرب البشر سبحانه وتعالى؟ هو كلمة رب أحيانا يقال للمالك يعني رب الدار في القرآن استعمل اذهب إلى ربك فاسألهم ما بال النسوة التي ارجع إلى ربك فاسألهم ما بال النسوة التي إنه ربي أحسن مثواي هكذا بالإفراد. أما لكن ما ذكرت إنه ربي أحسن مثواي لله سبحانه وتعالى أم للعزيز؟ العزيز مش لله سبحانه وتعالى. طيب إنه ربي أحسن مثواي اذهب ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي نعم قل يا ملك ليقضي علينا ربك. أيضا يعني أيضا هو ربنا رب العالمين كلهم ربنا لكن تستعمل في اللغة المالك وما إلى ذلك يعني تحصل في اللغة هذا الشيء. أما الـ الـ الـ الاسم الـ الله هذا الاسم لا لا اسم العلم هذا اسم العلم اسم العلم هذا اسم العلم لله إذا ذكر لينصرف لله سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية سبحانه لكن رب لا لا رب تحتمل إيه؟ يحتمل رب الدار رب كذا رب الأسرة رب العائلة ممكن نعم. طب ربنا وأيضا في حوار طالما فتحنا يعني قصة سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى هو يأمره بالذهاب إلى فرعون مرة يقول اذهب أنت وأخوك ومرة يقول اذهب إلى فرعون هذا موضعين مختلفين والمقامين مختلفين اذهب أنت وأخوك هذا الخطاب لموسى وحده. طيب خطاب لموسى عندما ذهب ورأى النار وما إلى ذلك نعم اذهبا لا لهما لهما معا هذا خطاب آخر في مكان هارون كان يوحى إليه هارون كان حاضر هذا قال هذا غير ذاك الموضع في موضع آخر ربنا يعني طلب أن موسى أن يأتي بأخيه هارون حتى يقول هذا فقط أنا مثلين في سورة طه أنا يا خلف بعضهما وداخل بعضهما في سورة واحدة يعني في السورة الواحدة يذكر عدة هذا مواقف مواقف وعدة رسل وعدة أنبياء وعدة مواقف هذا ما في إشكال هذا يعني ما في شيء. فاذهب إلى فرعون هذا مكان آخر ومقام آخر خطاب آخر هذا غير ذاك وفي في حتى قال يعني ذهب إلى الطور فخطب هناك سيدنا موسى نعم موسى وهارون هارون خطبا معا موسى وهارون طبعا حتى يكون نبي لازم يبلغ لازم يحدث وهذا ما يحدث فجوة يا سيدي هو يعني سؤال المستمر معذرة ونبدو أن نستجلي اللي ثمن نفهم نعم. الصورة الحقيقية نعم. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وحده أم أمر سيدنا موسى مع سيدنا هارون لا هو اثنين أول مرة عندما كان وحده قال اذهب أنت وأخوك تمام اذهب أنت وأخوك إذن هذا أمر وهذا أمر في زمن آخر وقت آخر وقت مو نفس الوقت هذا ليس نفس الوقت لا لا لا وقت آخر هذا ذهب إلى الطور أنا تصورت أن الآيتين يعبران عن موقف واحد لا لا لا وهو طلب الله من موسى أن يذهب إلى فرعون لا لا فقط لا, لا. هذا ما هو إذن الطلب تكرر وموقفان في بينهما زمن عندما رجع إلى أهله والتقى بهارون وبلغ على وقت آخر نعم بارك الله صحيح ناخذ هذا الاتصال هاتفي معنا اتصال هاتفي من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا سيدي ازيك يا استاذ محمد خالد والله في نعمه الحمد لله العلامه والله اللغه العربيه جميله قوي قوي والله معاك والله نسال الله القبول رب يرضى عنك يا رب الو الله سامحنا حاول الاتصال بي مره ثانيه سيدي انا بنتظارك باذن الله تعالى اطلنا عليك سامحنا والله أخت ليلى من العراق السلام عليكم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم. وعليكم السلام أخت ليلى مرحبا أهلا بك أستاذ عندي سورة الرحمن إذا تسمع أسمع نعم سورة الرحمن كررت تلك بأي آلاء ربكما تكذبان تمام 31 مرة كررت ما الحكمة من تكرارها حاضر معكم ترى نعم سمعت السؤال وصلني سؤالك نعم. بارك الله فيك نعم. دقيقة اسمح لي فضلي لماذا قال ربكما ولم يقل ربكم مثلا مثل ما عندنا في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين هنا مخاطبة يعني للجمع هنا عندنا مخاطبة للمثنى فقط هل تعود هي للثقلان يعني بهذه الحالة نعم. الثقلان للثقلان سنفرغ لكم أيضا نعم. الثقلان نعم. يا معشر الجن والإنس يعني رب الجن نعم. والإنس رب الجن نعم بعدين عندنا رب المشرقين ورب المغربين، يعني احنا نعرف مشرق ومغرب، يعني فعنا ليش ذكرت مغربين أفوري مشرقين ومغربين ورب المشارق ومشارق ومغارب أيضا. نعم نضم لها مشارق نعم. ومغارب أيضا حاضر أيضا. ورب المشرق والمغرب نعم أيضا. نعم وفيك بارك ربنا يكرمك بارك شكرا فتلالة من العراق حفظك الله ورعاك. إلى المملكة العربية السعودية أخي ياسر مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن خفض صوت التلفاز بعد الشيء إذا سمحت. الله يجزيكم الخير على البرنامج. وإياك بإذن الله تعالى. تفضل أخي. بستفهم بصورة فاطر آية 24. نعم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لمس البياني في هذه الآية إذا سمحت. حاضر بارك الله فيك شكرا سيدي جزاكم الله خير وإياكم وجزيد الخير والبركة. معنا اتصال آخر أخي محمود من كندا. السلام عليكم. نعم مرحبا. مرحبا أهلا وسهلا بكم. رحب الله بك. أخ محمد لي أسئلة. تفضل سيدي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف قال يوسف عليه السلام يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين. السؤال هنا رأي بمعنى رؤيا وليس بمعنى شاهدة هو معلوم عند الأستاذ فاضل السمرائي. الله سبحانه وتعالى كرر هذا الفعل مرتين في هذه الآية، مرة رأيت أحد عشر والمرة الثانية رأيتهم لي ساجدين. نعم. ما هي اللمسات بيانية تكرار هذا الفعل في هذه الآية؟ حاضر. سؤال ثاني يعقوب عليه السلام يقول يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. أن فعل كاد هو متعد بنفسه، لماذا هنا تعدى أيضا بحرف الجر فيكيد لك؟ ما هي لمسات بيانية في إتيان هذا الحرف الجر لهذا الفعل المتعد بنفسه؟ حاضر جزاكم الله خيرا وإياك وإن شاء الله أستاذ السمرائي يجيب على هذين السؤالين وجزاكم الله خيرا وجزيت الخير والبركة. شكرا سيدي من كندا أستاذ محمود. إلى العراق أخي هاشم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. بارك الله فيك وفي شيخنا الدكتور فاضل وفيك أيضا. سورة النساء الآية 162. نعم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. السؤال هو دكتور ليش المقيمين مو المقيمون؟ ثم لماذا لم تحذف النون المقيم الصلاة؟ لو أضاف لحذف لو, لو, لو أضاف لحذف نعم أحسنت. طيب ما نتصل آخر. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أخت محمود من السعودية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج وإياك بإذن الله تعالى. حضرتك في سورة الأعراف في قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. نعم. يعني الارتباط بين منعك وألا تسجد، يعني في آيات ثانية مثلا ما لك ألا تسجد. فإيه يعني هنا جاب منع مع ألا وليس ما منعك أن تسجد كما في آية أخرى ما منعك أن تسجد أيضا في آية أخرى. أيوة أيوة الله يجزاك خير وإياك بإذن الله تعالى بارك الله فيك. إلى سوريا أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ محمد خالد؟ والله في نعمة الحمد لله. تحياتي لك وللدكتور فاضل. حياك الله وإياك. وإياك إن شاء الله. الحلقة الماضية لو سمحت يا أستاذ محمد خالد. نعم. تابعناها بشكل مضبوط وإعادة ما تمكننا من الحضور اللي قرأ فيها فضيلة الدكتور قصة موسى وتنبؤ برسالة محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة. عليه الصلاة والسلام. هل بالإمكان إعادتها أو يعني دلنا على طريقة تحصل عليها؟ حاضر. نتفق مع الدكتور إن شاء الله ونخصص حلقة لهذا الموضوع لا بأس. أطلب كيفية سيدنا محمد في التوراة والإنجيل. حاضر سيدي بإذن الله تعالى. الدكتور فاضل مؤلف في هذا الموضوع اسمه نبوة محمد من الشك إلى اليقين، تتبع فيه مع الدكتور فاضل هذه النصوص في التوراة والإنجيل، العقد العهد القديم والجديد والقرآن الكريم. نفرد لها حلقة بإذن الله تعالى سيدي. حاضر. حاضر. يعني ممكن الإعادة إن شاء الله؟ الحلقة القادمة. شكرا. بارك الله. يعني يعني ممكن الإعادة حديدها أنت. لا حاضر. بمجرد ما أتفق مع الدكتور نحددها سألونا على الهواء بإذن الله تعالى متى سنحدد الحلقة. حاضر. جزاك الله خير. وجزيك إن شاء الله سيدي. حياك الله وبياك أخي محمد رضي الله عنك. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. اتصل من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك القاص والناقد ساجد محمد رضا من العراق. أخي ساجد ما شاء الله اسمك جميل ساجد ما شاء الله. ساجد. إن شاء الله ساجد وراك. مرحبا بك سيدي تفضل. سبق وأن سألتكم سؤال في حلقات سابقة وكان بخصوص آية من سورة الأنبياء، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نلاحظ أنه استخدم الفعل استهزأ في بداية الآية وفي نهاية الآية، بينما استخدم الفعل سخروا في منتصف الآية. أولا اللمسة البيانية من هذا الاستخدام، وثانيا الفرق بين الاستهزاء والسخرية. أجبنا عنه. أجبنا عنه هذا. أجبنا عنه ونعيد لحضرتك. حاضر. حاضر. حاضر. أجيب عنه بإذن الله تعالى. أجيب عنه فعلا وسوف نعيده. بارك الله فيك. شكر الله لك أخي ساجد. شكرا. من العراق نتجه إلى سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الدكتور صالح. أهلين. كيف أنتم أنت والشيخ الجليل؟ والله في نعمة لله الفضل والمنة. الحمد لله رب العالمين. أنتم أثرتوا نقطة من حلقتين سابقتين على المرسوم الخط بالقرآن الكريم. نعم. وتناقشت أنت وفضيلة الشيخ، وأحب أن أقول أن الزركشي في البرهان في علوم القرآن في الجزء الأول أفرد ما لا يقل عن 60 إلى 70 صفحة تحت عنوان علم مرسوم الخط. والأستاذ يعلم أنه عندما كتبوا المصحف أيام الخليفة عثمان رضي الله عنه اختلف زيد مع النفر القرشيون على كلمة التابوت. فقال زيد وهو أنصاري أن نكتبها بالتاء المربوطة، وقال القرشيون نكتبها بالتاء المفتوحة. وعندما رفعوا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه أمرهم أن يكتبوها بالتاء المفتوحة لأن هكذا نزلت. قال فالأمر كله توقيفي. المرسوم القرآن، وهناك مهندس اسمه عدنان الرفاعي من سوريا أيضا أجاد في كتاب لمرسوم الخط حوالي 100 صفحة بحث هذا الأمر، فأحببت أن أنوه عن هذا الأمر إذا سمحت. هذه واحدة. والأمر الآخر أستاذ محمد، أنت دائما تقول أني واضع اللغة العربية، يعني عندما وضعت اللغة العربية ماذا يعنون بهذا؟ وأنا أظن أن هناك فرق بين الكلام والقول واللفظ. واللغة العربية الله أعلم أنها موضوعة من الله سبحانه وتعالى وأوحاها إلى العرب حتى وصلت إلى قمتها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لينزل القرآن ليتحداهم بهذه اللغة. والله أعلم. جزاكم الله كل خير ونفعنا بعلوم الأستاذ الجليل الفاضل فاضل صالح حساب الرأي. شكرا لك أستاذ محمد أيضا. سيدي شكرا الله لك ونفعنا بمداخلتك دكتور صالح. شكرا لك سيدي. من سوريا نتوجه إلى العراق. خليفة السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. عندي معلومات عن يأجوج ومأجوج. معلومات عن ماذا؟ عن يأجوج ومأجوج. السؤال عندي سؤال، هل من تفسير القرآن بالقرآن؟ هل ماذا؟ أن نقول أن يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض الوارد ذكرهم في سورة الكهف، هم بني إسرائيل المفسدون في الأرض المذكورون في سورة الإسراء في قول الله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين، لأن كليهما مفسدون في الأرض. لأن معنى يأجوج هم بني إسرائيل من يهود وصليبيين الذين يؤججون سكن بندوات المسلمين ومذاهبهم وفئاتهم وقومياتهم ويؤججون الفتن. هذا معنى يأجوج؟ بين المسلمين وحكامهم ويزورون ويحرفون في كتب العرب والمسلمين. نعم وصلتنا رسالتك أخي خليفة، شكرا لك بارك الله فيك. هي أجوج مشتقة أم قبائل؟ هي قبائل. قل لي قبائل صح؟ ليس لها مش تقول لي أجوج من معناها أجج النار وكذا، هي قبائل يعني. شكرا بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. مرحبا سيدي. أهلا أخي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ سعد محمد من العراق. يا مرحبا أخي سعد. كيف حالك يا أخ محمد؟ الحمد لله في نعمة. أسلم عليك وعلى الشيخ الدكتور فاضل صالح حسام الرائي. سلامكم الله وبركاته. الله يسلمك. ألو في مشكلة بالاتصال؟ اللمسة ألو. نعم اللمسة البيانية في ماذا؟ في شرط الواقع. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية ثم ماذا؟ ما سمعت. في سورة الواقعة آية كم طيب؟ الآية يقدم سبحانه وتعالى إنها الضالون المكذبون. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. نعم نعم الضالون المكذبون في نهاية السورة يقول وأما إن كان من المكذبين التقديم والتأخير. تمام احنا أجبنا عنه قبل حلقتين. نعم صحيح أجبنا عنه حديثا يعني قبل حلقتين. حاضر. كثير من الأسئلة لكن بإذن الله تعالى حاضر نعيد لحضرتك مرة ثانية بإذن الله تعالى. من العراق نتحول إلى الشارقة. اتصلت في. السلام عليكم. سلام. أبو ياسين. أيوة تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتكم وحضرة فضيلة الدكتور فاضل. حياك الله وبياك. لو سمحت عندي استفسار. نعم تفضل. كل مؤلف يختار عندما يحتار عندما يختار عنوان لكتابه، وعنوان الكتاب عادة يكون سببا مهما جدا لترويجه. نعم. كما هي شخصية المؤلف ولترغيب الأكبر عددا من القراء لقراءته. كيف تم اختيار عناوين السور الشريفة ولماذا اختير هذا العنوان بالذات دون غيره؟ فمثلا سورة الزخرف اختيرت كلمة الزخرف دون غيرها مع وجود كلمات أخرى في السورة مثل معارج وسقفا من فضة وأبوابا وسررا كما هو الحال في الآية الكريمة. سؤال هذاك عن اختيار أسماء السور يعني. أيوة وكذلك مع السور الأخرى. وشكرا وبارك الله بك. وفيك بارك سيدي حب بارك الله فيك. وأسماء السور توقيف يا دكتور ولا لا؟ توقيف. إذا الإجابة هكذا هو توقيف يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى. هو أطلق عليها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فبدأ بالبقرة فاتحة ولها احنا أكثر من اسم أحيانا يكون في سورة الفاتحة عدة أسماء لها براءة لها أكثر من أسماء يعني. بس الأسماء الصور توقيفية من لدن الله سبحانه وتعالى. شيبتني هود وأخواتها يعني ذكر هود. نعم. وبراءة والمسد والتغابر كل أسماء سور توقيفي. نعم. معنا من قرأ سورة الإخلاص من قرأ المعوذتين وهكذا كان. آه نعم صحيح. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخ عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية وطبعا وإياك الصحة وبركة الله فيك. في آية نسيت وأعطى الانتظار. ذابت الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينوا أن لو يعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليهم. نعم. فلما قضينا على الموت تبين. ماذا لهم على موتي إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجنة. نعم سيدنا سليمان. نعم. شو السؤال؟ السؤال أين سيدي؟ السؤال سيدي هل نفهم أن كان سليمان ميتا متكئا على عكازه حتى دب السوس في عكازه فلما خر يعني أين يجب أن يكون تفسخ كما أنه بشر كما يصير كل البشر بعد وفاتهم؟ هل أنه بقي يعني ما أكلت الأرض جسده وبقي متكئا على عكازه حتى دب السوس في عكازه وخر على الأرض وتبين أنه ميت؟ هذا السؤال يعني الأرض لا تأكل أحسنت في هذه اللحظة. نعم حاضر. يا ريت الغموض هذا يزيد. وسوء اقتراح هيك لو تكرمت ولو انه اتى متاخرا يعني حقيقه جزاكم الله انتم في الشاشه منورين الشاشه ما شاء الله نور الله بصيرتكم حول القران الكريم ولكن صوره القران اتمنى ان تكون بينكم اثنين. ماذا صوره القران الكريم يعني صورة القرآن الكريم صورة المصحف يعني المصحف حاضر والله اقتراح طيب بالضبط. لا ليس متأخرا في وقت لا بالعكس في وقت إن شاء الله حاضر بإذن الله تعالى. شكرا بارك الله فيك سيد رضي الله عنك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخونا أبو عمر من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. كيف حالكم يا سيد محمد؟ والله في نعمة الحمد لله. صديق الشيخ صالح يعني فاضل نحن نحبكم في الله والله. أحبك ولا الله. إذا كان في كلمة تعبر عن المحبة أكثر من الحب في الله لكن هذه أقصى ما أعرف أنا الله أعلم. لكن في أخ آمن منذ قليل اتصل وكان فاته يعني حلقة من حلقات البرنامج وحقيقة أنا أتابع البرنامج من أكثر من سنتين وأجد إنه كثير من الأخوة يشتكوا من هذه الشكوى. ويعني والإعادة أحيانا تكون في وقت غير مناسب وكذا. أنا يعني أسأل أخو المستمعين المشاهدين كما أسأل القائمين على القناة هناك يعني موقع اليوتيوب مثلا في على الإنترنت يوجد فيه حلقات كثير من البرامج مثلا في قناة الجزيرة الشقيقة فما أدري هل يعني هذا مجهود من قائمين على القناة أو من المستمعين أو يعني واحد يسجل البرنامج وينزله مرة ثانية على اليوتيوب. يعني أتمنى من القائمين على البرنامج من الأخوة في قناة الشارقة مثل هذا البرنامج يعني ليس برنامج إخباري يعني له مدة وينتهي هذا برنامج علمي رائع يفترض أن يجد الإنسان متى ما طلبه. فإذا تكرمتم يعني في القائمين على القناة أو أحد الأخوة المشاهدين يسمعني الآن يقوم بهذا الجهد حسدا لله سبحانه وتعالى وينزل البرنامج على يعني على قناة على أحد يعني يوتيوب أو غيره يكون يعني هذا شيء طيب يعني يجد الإنسان يستمر يعني العطاء في قناة الشارقة وامتداد لها هذا. حاضر بإذن الله. هذا اقتراح يعني أتمنى أنه يتحقق لأنه حقيقة يعني أنا يعني وغيري دائما نسمع السؤال متى يعاد البرنامج وكيف نستطيع أن نشوف الحلقة السابقة وكذا. صدقت. نعم صدقت. حاضر بهذا ليس اقتراح هذا نعتبره أمر سيد نوصله إلى الإدارة بإذن الله والإدارة لا تألو جهدا لخدمة كل المشاهدين والمستمعين وخدمة كتاب الله عز وجل بإذن الله تعالى. دكتور دهمنا الوقت وانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. بقي أن ننوه لعناية السادة المشاهدين والمستمعين الأكارم أن برنامج لمسات بيانية يأتيكم في كل يوم اثنين وخميس في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على الهواء مباشرة ويعاد كما الحلقة الاثنين تعاد في الثانية بعد منتصف الليل من نفس الليلة ليلة الاثنين اللي هي فجر الثلاثاء وتعاد أيضا في 11:30 من صباح الثلاثاء وحلقة الخميس في 8:30 مساء على الهواء مباشرة وتعاد في الثانية بعد منتصف الليل وفي 9:00 من صباح الجمعة بإذن الله تعالى. حتى ضمان لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرق أمنيات وعطر تحيات فريق العمل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.